والاضحيه كمان تكون صالحه. يعني ايه صالحه؟ انت هتضحي بايه ان شاء الله؟ يقول لها على قدي، معزه كده على قدي، نقول له على بركه الله. يكون سنها بلغ سنه، اقل من سنه لا تطلع اضحيه. وانت حاجه هتضحي بايه؟ يقول على قد كده خروف كده ربنا يتقبل. نقول له يكون بلغ ست شهور يا حاج، اقل من ست شهور لا يطلع اضحيه. وانت حاج والله انا واربعه هنجيب بقره مع بعض، ينفع؟ وينفع سبعه كمان يشتركوا في بقره، بس البقره ويلحق بها الجاموس اعزكم الله تكون بلغت عامين، اقل من عامين لا تطلع للاضحيه. اطلعني. ايه رايك بقى؟ بيحكوا على لحم الجمال ان ما بيتسواش الا بعد صعوبه. احنا هنضحي السنه دي احنا السبعه بجمل اشتريناه من الشرقيه. ده في كلام؟ يكون بلغ خمس سنوات، اقل من خمس سنوات لا يصلح. اذبح انت ان شاء الله تذبح بعد صلاه العيد؟ ما ينفعش قبل صلاه العيد؟ والله نسال ربنا، يا ربنا ينفع نذبح بعد قبل صلاه العيد؟ ربنا يقول لا. نقول له لا ليه؟ يقول انا قلت لكم فصل لربك وانحر. صل العيد وانحر. طب تيجي نسال النبي كمان، يا رسول الله ينفع نذبح قبل صلاه العيد؟ قال ما هو واحد سالني قال لما ذبحت قبل صلاه العيد قلت له لحما قدمته الى اهلك، ما هيش اضحيه. امال اعمل ايه؟ اعمله زي ما النبي عمل، صلى في مصلاه ثم خرج فذبح. ذبح ايه بقى؟ اسمع، كبشين املحين. والمليح باللغة الشامية يعني الجميل، يقول لك مليح يعني جميل. كبشي املحي اخرمي، حاجة تفرح، حاجة تسعدك لما تشوفها في ارض المحشر. ذبح بعد صلاة العيد. طب ادي اللحمة لمين؟ للجماعة المتسولين اللي ياخد منك، ومن الحاج ابراهيم والحاج اسماعيل والحاج خليل والحاج محمد والحاج، وياخد من الحجاج اللحمة من 40 جنيه و35 و30 ويبيعها ب 10 جنيه، وهو يبيعها ب10 جنيه الا اذا كان في الثلاجه 100 كيلو. عشان كده انا برجوك، اصل الناس عايزين الفقير يمسك مخله، الناس عايزه الفقير يلبس ملابس متسخه، الناس عايزه الفقير يمسك ربابه مش لاكل وعيالي تعبان، عايزه الناس تحكي. لا، الفقير الحقيقي قال الله عنه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. لهم علامات يا رب؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. تشوفه كده متلمع تقول ده اديله لحمه، ده عليه قميص مش عليا. والله ده واحد جابه له من حج، والله يا حج واحد جابه له عبره رمضان، هو ما يقدر يشتريه، بس مش عايز يشتكي ربنا للناس. انا عايزك تكلف نفسك وتذبح وتحط اللحمه في شنطه وتطلع البيت بيت خالتك وتخبط يا خاله كل اللي عملته بخير، تطلع لزميلك اللي الشغل اللي معاه دكتوراه، زميلك بياخد 300 جنيه وعايزين يشيل الدعم من الناس، بياخد 300 جنيه زميلك وعنده اربع عيال وساكن بالايجار، لازم يشتكي لك، لازم يلبس هدوم وسخه، لازم يمسك نخله، لازم يمشي في الشوارع مش لاقي. فلان كل العام انت بخير، كلف نفسك. انما المتسولين، ده المتسولين مش مكفيهم ان هو بياخد منك اللحمه ويبيعها ب 10 جنيه، لا ده بياخد الورقه ويقف على النص يفتح، لو لقى فيها دهنه او عظم او حته اي حاجه كده يروح لافتها ويقول لك مش عايزين، وفرها على نفسك. وطبعا يا اخوانا ما بيرجعش الا اللي شبعان. يعني الست الغلبانه المسكينه اللي ما لقيتش كانت عم تعمل ايه؟ واقفه عند الجزار تلم الحتت اللي بتقع عشان تعمل عيش وشوربه للعيال. فلو هو محتاج كان اخذ الورقه اللي ريحتها لحمه كلها، انما عشان في البيت كتير ويجوب البلد من اولها لاخره ربنا هيسالك. هتذبح؟ تعرف تذبح؟ ايوه الحمد لله بعرف اذبح، بس اوعى تخلص الرقبه من الجسم وتقول لي بعرف وانت ما بتعرفش حاجه. تعرف تذبح؟ اذبح. لا ما بعرفش، هجيب جزار. تعالى يا عم الجزار اتاكد انه بيصلي، لان اللي ما بيصليش كافر، ولا يجوز للكافر ان يذبح للمسلمين. يكون بيصلي. اثنين، هتذبح لنا البقرة دي وتشفيها وتقطعها تاخد كام؟ هاخد الجلد. نقول له لا، الجلد ما تاخدوش. اخد 5 كيلو لحمة؟ لا، اخد الرجلين والراس والفشة والكرشة والوصريه. نقول له لا، ما تاخدش منها حاجة ابدا، لان النبي هددنا عليه الصلاة والسلام لازم ما تبيعش حتى منها. امال اعمل فيها ايه؟ اقول له هتاخد كام فلوس؟ يقول هاخد 200 على بركة 210. وبعد ما يخلص تلف له 2 كيلو لحمه وتديهم له خلاف الاتفاق، لكن تعطيه الجلد لا. أمال أعمل إيه في الجلد يا مولانا؟ والله إن وجدنا الإخوة هيجمعوا الجلد من صحة مرضى الفشل الكلوي اللهم اشف مرضى المسلمين نعطيه الجلد. ما كانش شوف من يشتريه بأعلى الأسعار وتصدق بثمنه على من تعرفهم من المرضى والمساكين.